هنا القاهرة. رمضان علينا يعود، تتجدد البركات، إحساسنا بيه بيزيد، نكتب له يوميات. يوميات صائم. يوميات صائم مع جيهان الريدي. ومعنا اليوم يوميات الأديبة أمل منشاوي، وجاءت تحت عنوان رواء. سوف تصومين هذا العام، لقد كبرت وعليك أن تدربي نفسك على الصيام، لكن الجو حار يا أمي وسأعطش. سوف يعينك الله على الصيام، ولكن لو أحسست بالعطش الشديد أفطري. احتضنت أمي وأنا سعيدة أنها أعطتني رخصة الإفطار في حالة العطش الشديد. كنت في عامي التاسع آنذاك، وكان هذا هو عامي الأول الذي أجرب فيه الصوم. مر علي اليوم الأول وأنا أعد دقائقه وثوانيه، وأقاوم رغبة ملحة في صدري كي أحصل على حقي في الرخصة التي منحتني أمي إياها، ولكن فضول المحاولة ومعاندة النفس دفعاني لأكمل الصيام. نظرات أمي تشي بإشفاقها علي، لكن ابتسامتها الحنون تحمل بين طياتها تشجيعا خفيا ووعدا بالمكافأة. بدأت اليوم نشيطا، رحت ألعب وأركض مع رفيقاتي، أخبر كل من ألتقيه أنني صائمة. بعد ساعتين هدأت حركتي وبدأ الجفاف يتسلل إلى حلقي، فهدأ لساني عن الثرثرة وخرجت الكلمات من فمي بقدر الحاجة. رحت أحلم باللحظة التي تلتقي فيها قطرات المياه مع فمي الجاف، ورحت أتخيل لحظة الارتواء. مرت ساعات القيلولة كدهر وعلى الأذان، فانتفضت فرحة، لقد هانت هانت. قالت أمي توضئي لصلاة العصر، ولكن احذري أن تسرفي في المضمضة فيتسرب الماء إلى جوفك فيضيع صومك. فعلت كما أمرت وصليت. كانت أمي إذا ألحت عليها مسألة طلبت مني أن أدعو الله لها بقضائها. كانت تقول دعاء الأطفال مجاب، وأنت طفلة مجابة الدعاء، فقلبي راض عنك. أنارت الفكرة رأسي، يممت وجهي نحو القبلة كما علمتني، ورفعت يدي وبصري يخترق سقف الحجرة فينفذ إلى الفضاء الفسيح. لعل الله يطلع على افتقاري ولوعتي فيستجيب. قلت اللهم عجل بأذان المغرب الآن. ألححت في الطلب وانتظرت. رحت أخرج وأدخل وأتنقل بين الحجرات ليتصبب جبيني بالعرق. دقائق معدودات وينطلق الأذان. ملأت كوبا كبيرا وجلست في الشرفة أرهف السمع. الكوب أمامي تتراقص المياه فيه. المؤذن يعاند، لعله نسي أو لعله يعاقبني على تلك المرة التي دخلت فيها مع رفقائي إلى المسجد وهو خال من المتعبدين، وعبثنا بمكبر الصوت ورفعنا الأذان في غير وقت الصلاة. الدموع تكاد تفر من عيني، نظراتي إلى السماء تحمل افتقارا ممتزجا بسخط حيي. صدح الأذان فانفرج فمي عن ابتسامة امتنان، وامتلأت عيناي بدموع الفرح. رفعت الكوب إلى فمي سريعا، ولكنني تذكرت للصائم دعوة لا ترد. قلت بورع اللهم إني لك صمت وعلى رزقك أفطرت. ف فتقبل صيامي. يوميات صائم. هندسة إذاعية كريم قمحاني. جيهان الريد.